إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة فتحت الجلسة، والجلسة مخصصة لسماع مرافعة النيابة. هيئة المحكمة الموقرة، ليس من الضرورة أن يكون الشق الجنائي هو الركيزة التي تقوم عليها الجريمة، ولكن هذا الزمن الخرب أفرز أبعادا اجتماعية واقتصادية أصبحت هي الدافع الأكبر لارتكاب معظم الجرائم. ولكن من أبرز هذه الدوافع التي أصبحت تمد شريان الجريمة بالكثير من الحوادث بل والكوارث البشرية كلمة أصبحنا نسمعها بغزارة في الآونة الأخيرة، ألا وهي البطالة. تلك الكلمة متعددة الحروف في نطقها، ولكنها متعددة الأبعاد والمعاني في مضمونها. وسنعرض وقائع القضية لنعرف مغزى وتأثير البطالة على مسرح الجريمة. ايوه يا مامي، صحيتي بدري ليه؟ امبارح ما سهرتش في الكافيتيريا، مره من نفسي انام بدري واصحى بدري. بقولك ايه يا ريهام، انا وديت الزرع اللي عندي في البيت للكافيتيريا، ممكن تعدي على سيلفانا وتجيبي من عندها 4 شوالي فيكس كبار؟ اوكي مامي، هقضي كم مشوار واروح لسيلفانا اجيب لك الزرع. باي. وبعدين بقى لحقتي تنام يا مامي؟ دول كلهم 2 ساعة اللي اتأخرتهم، ولا عمل دلوقت؟ خلاص اسيب الزرع قدام الشقة وهي لما تصحى تاخده. كويس، صحيت يا ماما. ممكن تتمسكي شوية يا مدام ريهام؟ عايزين ناخد مجموعة معلومات وبسرعة، احنا الثانية ممكن تفرق معانا. غصب عني يا حضرة الضابط، الموقف صعب قوي قوي. اشوف امي مدبوحة وتترمي عليا وهي بتموت، عمري ما كنت اتخيل المنظر ده في يوم من الايام. قدر الله وما شاء فعل. هي والدتك مدام نريمان كانت عايشة لوحدها في الفيلا اللي اتقتلت فيها؟ احنا من اصل يوناني، والدي كان جه مصر مع جدي اشتروا الكافيتيريا اللي بتديرها ماما دلوقت بعد وفاة بابا من 5 سنين. وحضرتك مش عايشة معها؟ انا مضيفة جوية وعندي شقة لوحدي لاني اتطلقت من 2 سنين ومش دايما موجودة في اسكندرية. طيب لو سألتك السؤال التقليدي، والدتك لها أعداء؟ في حد معين ممكن توجهي له أي اتهام؟ إيه؟ يعني أصل مامي. واضح إن عندك معلومات مهمة، أعتقد إنك لازم تقولي كل حاجة تعرفيها، الصغيرة قبل الكبيرة. طالما المسألة وصلت للقتل فأنا لازم أتكلم. ياريت. بعد بوبي ما مات كنت متخيلة إن مامي هتحزن عليه جامد، خصوصا إن بابي كان إنسان حبوب وحنين وعمره تقريبا ما زعلها. لكن للأسف مامي بسرعة جدا قلعت الأسود واهتمت بإنها تغير أكتر من لوك، حتى هدومها بقت كلها كاجوال لدرجة إني حسيت إنها بتحاول تصغر نفسها بأي شكل. وفي يوم رحت لها الكافيتيريا، وقبل ما أدخل مكتبها سمعت: إيه رأيك في النيو لوك ده يا تامر؟ يا سلام، غاية في الشياكة يا مدام ناني، حضرتك كده بالكتير قوي عندك 20 سنة. وانت يا تامر عندك كم سنة؟ ليه السؤال ده دلوقتي؟ انا عندي 27. يعني انا كده مناسبة لك؟ ازاي بس يا مدام ريمان، حضرتك مناسبة ليا في ايه يعني؟ ما حضرتك صاحبة الكافيتيريا وانا حيالله ها بشتغل عندك ويتر. انا مش فاهم قصد حضرتك. خلاص إيه؟ يا حبيبي انا افهمك. بعد ما تخلص شغل في شيفت بالليل تعدي عليا في الفيلا، بس اوعى تقول لحد من زمايلك. هلو مامي. ريري حبيبتي انت جيتي؟ طيب يا تامر اخرج انت دلوقت وانا هبقى اشوف موضوعك. انا سمعت حضرتك بتطلبي من تامر انه يعدي عليكي في الفيلا، ممكن اعرف ليه؟ مامي المواضيع دي انا بدأت اقلق منها، ده كده مش اول شاب تخليه يقرب بالشكل ده. ريهام الولاد دول اصغر منك، وانا بربي جيل جديد من الشباب، مش اكتر ولا اقل. المعلومة دي غاية في الاهمية، وممكن تكون خيط نقدر نوصل من خلاله لاشياء كتير تكشف لنا المستور في القضية. انا بحييك على جرأتك يا مدام ريهام، ولي طلب اخير عندك. اتفضل، انا تحت امرك. تقولي لي أسماء جميع العاملين في الكافيتيريا دلوقتي وقبل كده، بس يا ريت ما تنسيش حد. أنا برضو قاتل الست اللي بيتي لمدة 10 سنين كان مفتوح من فلوسها، واللي عيالي اتربوا من خيرها. حضرتك يا بيه شايفني وش قتل؟ ما أنا لو شفتك ما كنتش اتهمتك، أنا كنت قدمتك للمحاكمة على طول. لكن اللي بيخلينا اتهمك إن التحريات أثبتت وجود خلاف بينك وبين مدام نريمان انتهى بطردك. ده صحيح، ياما أصحاب شغل بيختلفوا مع الكاست بتاعهم لكن ما بتوصلش للقتل. لكن ممكن توصل للسرقة. يعني ايه يا سيادة الوكيل؟ يعني المجني عليها وجدنا دولابها مكسور ومتاخد منه 15,000 جنيه، بنتها كانت جايباهم لها من البنك قبلها بيوم. وانا ايه دخلي بده كله؟ انت اختلفت معاها بسبب خصمها لجزء من مرتبك. الموضوع ده كررته معاك اكتر من مرة لغاية ما طردتك، فانت فكرت انك تاخد حقك اللي اتخصم وتاخد كمان بطارك منها فقتلتها. والله العظيم ما حصل. انا هحكي لحضرتك الموقف اللي سبت الكافيتيريا بسببه، ولو اي حد غيري كان لازم يمشي والارزاق على الله. الست نريمان او مدام نانا الله يرحمها بقى بعد جوزها ما مات لمؤاخذة بدأت تتصاب. يعني ايه تتصاب؟ هقول لحضرتك. انت يسهر عليك عجزت يا بيومي وما بقيتش تركز في شغلك كويس. انا يا مدام ليه؟ حصل حاجة مني؟ حاجات كذا شكوى قدمها الزباين بخصوص الاكل، يا اما مش متبل كويس يا اما مش عوض او يا اما يكون كمان يا اما ايه يا مدام؟ انا بيومي البرنس طبخ البشوات والبهوات لمدة 50 سنة، مش هعرف اطبخ اكل كافيتيريا صغيره زي بتاعه حضرتك. يعني ايه انا بكذب؟ بتغلط في شغلك وبتغلط كمان في اخلاقك. طب مخصوب منك التيبس بتاع الشهر ده كله يا بيومي. لا الشهر ده ولا الشهر اللي بعده، انا اخري معاك النهارده. الموضوع زاد عن حده قوي وانا ساكت مش عاوز اتكلم. الحكاية مش حكاية أكل ناقص ولا زايد، الحكاية حضرتك عارفاها كويس. تقصد إيه يا راجل يا خرفان أنت؟ الله يسامحك على ذوقك وأدبك، أنا همشي من سكات، وممكن حضرتك تجيب كريم، واحد من طباخين أول امبارح اللي ما يعرفش يفرق بين المحشي والمسلوق، وتحطيه مكاني براحتك. أنت حرة في ملكك وأخلاقك، لكن مش حرة بقى بإنك تطول عليا، أنت فاهمة؟ امشي أخرج برا، أخرج برا برا. فهمت قصدي يا سيادة الوكيل؟ ربنا حليم ستار. قصدك إنها افتعلت معاك الموقف ده عشان تجيب اللي اسمه كريم مكانك؟ بالظبط كده. ومش كريمه بس، وغيره وغيره، والغريب إن معظمهم أنا اللي جايبهم ومدربهم. أتريها كانت بتطلب مني أجيب شباب بحجة إنها تديهم فرص شغل. لكن هي كانت بتستغلهم استغلال تاني. على العموم أنا هصدقك مؤقتا، والتحريات مازال الشغالة، وهي اللي هتثبت الحقيقة. الله يرحمها، كانت ست كريمة جدا جدا، وبتحب الشباب وتقف جنبهم وتساعدهم. حرام عليه اللي عمل فيها كده، منه لله. أو والله منه لله. غريبة ان ده يبقى رأيك في مدام نريمان يا تامر، رغم انها طردتك من الكافتيريا. انا ما اتطردتش، انا مشيت بمزاجي. حسيت اني خلاص مش قادر اكمل، بعد ما اخدت بكالوريوس تجارة وما لقيتش شغل، هبلت نغسل الاطباق في كافتيريا نانا. اهي شغلانة جابها لي عم بيومي الطباخ، أصله يبقى جارنا وأبو خطيبتي. لغاية ما زهقت وحبيت أن أشتغل في تخصصي بقى. بس التحريات أثبتت أنك فعلا اتطردت بتاريخ 15/4/2006، يعني قبل قتل نريمان بأربع شهور، وإنها كعادتها لما تحب تمشي أي واحد من اللي بيشتغلوا عندها تمشي بشكل علني. بس فعلا وللأمانة هي ما طردتنيش. أيوة دي كانت بتحبني وبتعزني، يمكن كمان أكتر من ناس كتير قوي في الكافيتيريا. وإيه يا تامر؟ كانت بتدي لك حوافز أكتر من غيرك؟ ولما جابت شاب جديد بدأت معاملتها معاك تتغير، وبدأت أنت تغير وتتضايق لغاية ما طردتك، ونويت لها على نية سيئة انتهت بقتلها. لا ما حصلش، ما حصلش، أنا ما أقدرش أقتلها، دي صاحبة فضل كبير قوي علي. تامر إيه الخرابيش اللي في إيدك دي؟ أنا لما سمعت خبر موت مدام نانا ما قدرتش أصدق، وانهارت وقعت على ترابيزة بوزع حديد. طيب يا أستاذ تامر، تقدر تروح أنت دلوقتي، ولما نعوزك هنبعت لك. تامر، انت يا ابني ده انت بتطلع في الروح ولا ايه؟ انت يا ابني الساعه بقت 11، ما تقوم. انت مش بتقول عندك مقابله في شركه هيحددوا لك فيها المرتب والعمو؟ ده بيصفر. تامر عايز ايه يا خالد؟ عايز ايه؟ مش رايح يا سيدي، انا مش رايح ومش عاوز اشتغل. ممكن تسيبني انام بقى ولا مش ممكن؟ لا اله الا الله يا ابني، استهدى بالله يا ابني. انت من يوم الست نانا دي ما اتقتلت وانت على طول مكروب وحزين. هي يا ابني كانت من بقيه عيلتك، خلاص عمرها لحد كده. وبعدين دي كانت اخرتها معاك منيله، وطردك من الكافيتيريا و... أوه ما تقولش طردك يا خالد، ماشي انا اللي سبت الكافيتيريا بمزاجي، ولو ان عمك بيومي بيقول غير كده. طيب طيب اخويا، انا غلطان، غلطان اني جيت وصحيتك. كمل نومك، كمل وذنبك على جنبك. بقول لك يا سي تامر، انا ما احبش اخرج مع حد وهو مكشر، خصوصا بقى اذا كان الحد ده يبقى خطيب. انا مش مكشر، بس حاسس اني مخنوق شويه، الوضع في البلد بالنسبه للشباب. وحياه ابوك ما تكملش، السيره دي بقى شكلها وحش قوي، ملهاش لا حل ولا نهايه. خلينا بقى نحس بكلمتين حب كده يفرحونا بالقعدة الحلوة دي، بدل الخطة الخمسية اللي بتولد كل يوم والتاني خطط وخطط وخطط لحد ما بقت قد كده. تصدقي ان انت بنت جدعة؟ ليه؟ ايه الثقة دي؟ عشان وافقتي ترتبطي بيا وانا بشتغل تنطيط في تنطيط، ما عنديش شغلانة ثابتة. الظروف اتغيرت ولازم نعيش اليوم زي ما هو من غير حسابات. اللي قبلينا كانوا أهدى، احنا بقى كل يوم والتاني في تغييرات، علشان كده صعب جدا نحدد هدف، فاللي تغلب بيه العب بيه. الله عليكي، والله العظيم مش خسارة فيكي يا مديحة قاعدة في فندق خمس ليال. استرها يا رب، انا مرضتش اسألك من الاول هو احنا جينا هنا غلط ولا تهنا، لان شكلك كده ما كانش يطمن خالص. احنا اخرنا هنا بقى كوبايتين الشاي دول، مش كده؟ يا سلام. شاي متر لو سمحت، عايزين العشاء. تامر، هو الفندق ده تبع اسم ايه؟ سهلا يا اهلا وسهلا. خطوه عزيزه يا مدام ريهام. الله يخليك يا عم بيومي، انا الحقيقه مش عارفه ابدا منين، لكن انت راجل طيب وتستاهل كل خير. في حاجه يا بنتي؟ اتكلمي، انا تحت امرك. انا جيت لك انت بالتحديد يا عم بيومي علشان استسمحك تاخد المبلغ ده مني. مبلغ ايه يا مدام ريهام؟ انا عارفه ان مامي جرحتك قدام كل الناس في الكافيتيريا، ومش عاوز اقول انها اهانتك، وانت كنت اكبر واطيب واحد اشتغل معانا، ما شفناش منك حاجه وحشه طول العشر سنين. كتر خيرك يا بنتي، والله يسامح المؤذي. والدتك خلاص ما يجوش عليها الا الرحمه، حتى بعد ما ماتت تتهموني كمان بقتلها. هو ده اللي حز فيا اكتر، وقلت لازم اجي اطيب خاطرك. ارجوك يا عم بيومي، اعتبر المبلغ ده مكافأة نهاية الخدمة. بعدين البوليس يكون مراقبني ولا مراقبك ويعتبروني سرقت الفلوس دي ولا حاجة. بلاش يا بنتي بلاش. ما تخافش، البوليس تقريبا عارف القاتل وقريب جدا هيتقبض عليه. ايه صحيح، القاتل اتعرف؟ يا بنت كريم يا رب. انا ما قلتش انه اتعرف، لكن تقريبا. المهم ما تزعلش من اللي حصل، وسلام المديح، باي باي. 7,000 8,000 9,000 10,000، يبقى كده مهر مديحة الدفع. ابدأ بقى يا عم بيومي في شراء العفش، وتامر أخويا هيبدأ في تجهيز الشقة. طب وانت هتقعد معاهم برضو ولا هتعيش فين؟ انا هتصرف يا عم بيومي. اهو هشوف لي شقه مفروشه ولا اجار جديد. طيب وانا كمان حاجه اقعد معاه؟ ده انت تنورني يا عم بيومي، ربنا يخلي مديحه وتامر ويسعدهم، احنا مالناش غيرهم. ما انتوا هتاخدوا مديحه والبيت هيفضى عليا. اتفضل يا خالد. شكرا يا دوحه. ها قوليلي، تحبي تتجوزي في اخر الصيف ولا اول الشتاء؟ هو تامر حط فلوس المكافأة بتاعت المرحوم والده كلها في المهر ده؟ وياريته كان يقدر يحط أكتر من كده، ده انتي ضفرك برقبته، ده انتي متربية في وسطينا من وانتي قد كده. غريبة، بس احنا ما اتفقناش على كده. اللي تشوفوه حوالك بقت تحير قوي يا تامر. خير يا عم بيومي، طلبت مقابلتي ليه؟ فيه شوية حاجات حصلت معايا أنا ومديحة بنتي مش مريحانة، فكان لازم يعني نيجي لحضرتك ونقول لك. ايه هي الحاجات دي؟ انا مخطوبة لتامر من حوالي 3 سنين، وكنا متفقين اننا ما ناخدش اي مليم من حد، ونشيل الجوازة كلها على كتفنا من الالف للياء. وبعدين من كام يوم جت الست رهان بنت المرحومة نانا وادتني 5,000 جنيه، يعني على سبيل الاعتذار على اللي عملته امها معايا، فشكرتها واخدتهم. كويس، حصل ايه بعد كده؟ اخو تامر جه عندنا ودفع 10,000 جنيه مهر، رغم اننا ما كناش متفقين ان الجوازه تتم بالشكل ده. ايه علاقه القضيه بالجوازه بتاعتكم؟ لما اخدت الفلوس من اخو تامر ودخلت حطيتهم مع الفلوس اللي اديتهم لي رهام، لقينا ان الفلوس اعدادها متواليه، يعني متاخدة من خزنة واحدة في البنك. ده بالإضافة أن تامر في الفترة الأخيرة مصروفه زاد جدا. هات الفلوس يا عم بيومي نكشف عليها وبعدين نعمل لازم. تامر فين يا خالد؟ راح مسابقة في الشركة الجديدة بتاعت المحمول. في حاجة حضرة الضابط؟ طيب ممكن توريني المطبخ بتاعكم؟ مطبخ؟ ليه؟ حضرتك جعان ولا يمكن تكون عايز تشرب شاي؟ دلوقتي تعرف. حلو قوي طقم السكاكين ده. ده مصري ولا مستورد؟ لا مصري. وبعدين ده بتاع أمي داخلة بيه وهي عروسة. بس ده ناقص سكينة. الله يسامحه تامر أخدها يقطع بيها سلك الدش مرجعهاش. البلكونة دي اللي بابها من هنا ممكن يتنشر فيها؟ أيوة. ما يكونش حضرتك معاك حاجة مبلولة عاوزنا ننشرها لك؟ في إيه يا حضرة الضابط؟ دي بتطلع على الجنينة. الحبل ده بقيته عندك؟ أيوة. بكرة كبيرة أخدها تامر يلف بيها صناديق أبو واحد صاحبه طالع عمره. الباسكت ده بيتحط فيه الزبالة؟ اه. جامدة نوعية الكياس اللي فيه دي مش كده؟ ايوه. حضرة الضابط انت وغوشتني. اعمل معروف قولي فيه ايه. دلائل كتير من أول القضية كانت بتأكد أنك أنت القاتل يا تامر. أولا طرد نريمان لك من الكافتيريا. ثانيا الخرابيش الموجودة في إيدك نتيجة مقاومة المجن عليها لك. ثالثا إنكارك وكذبك لسبب وجود الخرابيش دي. رابعا الفلوس اللي دفعتها مهر لخطيبتك. خامسا السكينة المستخدمة في الجريمة والحبل وكيس النايلون كلها تفاصيل بتحوطك لغاية ما وقعت. كان لازم أقتلها. أيوة كان لازم أقتلها. بعد ما تعلقت بيها وحبيتها غدرت بي. احكي لنا بقى ازاي ده حصل. تامر حبيبي انت بقالك سنة كاملة عايش في حلم اسمه ناني مش كده؟ طبعا طبعا. و مش عاوز الحلم ده يخلص ابدا. انت عمرك سمعت عن حد بينام ما يقومش الا اذا مات؟ تقصدي خلاص الحلم لازم ينتهي. تفوق تصحى وتسيب غيرك يحلم. انت بتقولي ايه؟ ده انا كنت ولد. صوتك ما يعلاش، كلامك ما يلبخش، عينيك ما تترفعش. انا حديلك 2000 جنيه مكافأة وتقولي باي باي يا ناني، فاهم؟ طب ليه كده؟ انا عملت حاجة زعلتك؟ ليه بعد ما تعلقت بيكي ترميني كده؟ بس انا مش هتحايل عليك ولا هخضع لك. انا هفضحك في الكافيتيريا كلها وهقولهم انك بتجوزاني عرفي. اخرس يا كلب، انت اتجننت؟ انا متجوزاك عرفي؟ انا اكبر من كده بكتير. امال ايه اللي بينا ده؟ نوع من انواع الحريه. انتوا فيكوا العرق الشرقي اللي مش ممكن يعرف يسمي العلاقات دي. ودلوقتي اخرج بره يا تامر وما اشوفش وشك تاني. فعلا ما شافتش وشك تاني لانك قتلتها واستريحت من ذلها وغدرها بيك. القتل شوية عليها. دي عاملة زي القنبلة العنقودية بتنفجر مرة واحدة بس. لكن الشظايا بتاعتها بتدمر كل وقت. لعبتها فترة طويلة وعرفت انها طلبت فلوس تجيبها لها ريهام. حبيت استفيد منها واشرب من دمها واخد حقي بالزيادة كمان. دخلت من بلكونة الجنينة وكانت هي لسه صاحية، فجئتها وربطت ايديها بالحبل وبعد كده ذبحتها. تفتكر يا تامر انك هتلحق تستفيد بالفلوس اللي خدتها، ولا القضاء هيكون اسرع في الحكم عليك؟ الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على تامر حسنين لبيب بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها محمد أبو المعاطي، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات أمين بدوي، محمد مرسي، إيمان إمام، نادية إبراهيم، أيمن الخشاب، أحمد فؤاد، محمد ولي الدين، ونسرين علوي. التسجيل والمونتاج أحمد الدرديري. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.